قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه الترمذي وصححه الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيام الليل 4 فوائد: الأولى أنه عمل الصالحين الذين يلازمونه ويداومون عليه، وإن من الفضائل المهمة أن يستقيم المسلم على هدي الصالحين وأن يسير على طريقتهم. الثانية أنه قربة يتقرب بها العباد إلى الله عز وجل، وإن أفضل ما يسعى إليه المسلم أن يظفر بالعمل الذي يبلغه رضوان الله جل وعلا. الثالثة أنه تكفير للسيئات، وما أحوج المسلم إلى العمل الصالح الذي يمحو الله به سيئاته. فصلاة الليل مطهرة للنفس مما قد تكون ارتكبت من مخالفات. الرابعة أنه يمنع صاحبه من الوقوع في المآثم، وذلك لأن قيام الليل يقوي الإيمان، وإذا قوي الإيمان تكون الوازع الديني عند الإنسان، وهذا الوازع يمنع صاحبه من ارتكاب المآثم. ومن الأحاديث التي تبين فضل قيام الليل ما أخرجه مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن أبي قيس قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. كما أخرج أبو داود رحمه الله تعالى من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين والذاكرات. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.